مؤسسة خالد بغانم للإنتاج والتوزيع تقدم هذا الإصدار أوفسايد. إن وظيفة حامل الرايح حين يقف على الخط اكتشاف المتسللين خلف صفوف المدافعين. أوفسايد. إن المتسللين خلف صفوف المدافعين بدأوا يغزون مرمى الإسلام ويحرزون أهدافا في قلب الإسلام فيسيئون وهم المسلمون للإسلام. أوفسايد. إننا اليوم بحاجة معشر المسلمين إلى رافع رايح ليكتشف المتسللين خلف صفوف المدافعين. أوفسايد. صاحب البخال الغريب العجيب أوفسايد، ليرجع إليه المهاجمون أو يوقفه حكم مخلص. أوفسايد. وجدنا من يحمل لفظ دكتور سليم وهو يدعي الدفاع عن الإسلام لا يعرف اليوم معنى شفاعة سيد الأنام. أوفسايد. واخر يزعم أن آدم قبل آدم ويرد حديث البخاري المتفق عليه باحتجاج آدم وموسى. أوفسايد. وثالث ينفي عذاب القبر وينفي الجنسية عن أهل الكتاب. ورابع وخامس وعاشر حتى ظهرت امرأة تقول لماذا لا يكون الله أنثى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سؤال: إذا جاء يوم عرفة أول يوم من رمضان هل يصوم الحجاج أم لا؟ والإجابة سؤال: هل يمكن بدل الطواف أن نصنع سلالم متحركة حول الكعبة؟ والإجابة سؤال: هل يمكن بدل رمي الجمار أن تلقى بمسدسات وبنادق آلية؟ والإجابة سؤال: هل يمكن بدل الخمار أن نلبس زي فرعوني؟ والإجابة هذه إجابة السؤال. وهل إجابة السؤال هي الضحك؟ هناك بعض الأسئلة إجابتها أن تضحك. أوفسايد لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله،